هو الحمد لله المسائل الصعبة أنجزنا معظمها يعني شرحناها معظمها، بقي مسألتان أو ثلاث مسائل فيها تدقيق والباقي إن شاء الله سهل. طيب نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شكرا. إذا نكمل أيها الإخوة الأفاضل. قال الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى: ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء، ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء، يعني أن علمه عام التعلق بكل ما من شأنه أن يكون معلوما أو أن يعلم، وكذلك قدرته، ولا يخرج عن قدرته شيء، ولا يخرج عن علمه شيء، نكر في سياق العموم في سياق النفي فتعم. علل هذا الحكم التصديقي وهو عدم خروج شيء عن علمه وعن قدرته، يعني عن تعلقات علمه وعن تعلقات قدرته، هذا هو المقصود بقوله: لأن الجهل بالبعض والعجز عن البعض، الجهل بالبعض راجع إلى العلم والعجز عن البعض راجع للقدرة، لأنه لو خرج شيء عن علمه للازم الجهل، ولو خرج شيء عن قدرته للازم إيش؟ العجز. ولكن الجهل والعجز ولو كان عن البعض في كل نقص وافتقار إلى مخصص. نقص إيش هو نقص؟ العلم. الجهل بشيء مما يمكن أن يعلم هو نقص، لأن العلم بهذا الشيء كمال، فنقص هذا العلم أو فنفي هذا العلم نقص، وهذا أمر واضح يعني لا إشكال فيه. والعجز عن بعض، قال: لأن الجهل بالبعض والعجز عن البعض، قال: نقص وافتقار. العجز عن البعض افتقار إلى مخصص، يعني لو لم تتعلق قدرته بما من شأنه أن يتعلق به القدرة فهذا معناه أنها لم تتعلق، لأنها افتقرت في تعلقها لشيء، وإلا لو لم تفتقر فهي موجودة، القدرة موجودة والشيء موجود، فلو لم يكن هناك افتقار لتعلقت، لكن لأنها تعلقت إذن هنا يلزم افتقار إلى مخصص، مع أن النصوص القطعية ناطقة بعموم القدرة بعموم العلم وشمول القدرة، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. سيدنا عندي قاطعة بدل ناطقة. عندكم قاطعة؟ يصير ناطقة، يعني ناطقة يعني بالعسبي للقطع، يعني واضحة، ونكتب فوقها قاطعة. هل من برا ولا من جوا؟ من جوا. نجيبه كتابي. إذن ورد في نصوص كثيرة في الكتاب العزيز أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وهذه أيضا من صيغ العموم، والأصل بقاؤها على ما وردت عليه، ولا داعي للتخصيص، يعني لا موجب للتخصيص، فضلا عن أن الأدلة العقلية أيضا تدل على أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وقادر على كل شيء. قال: لا كما زعمت الفلاسفة. طبعا هذا القدر عند أهل السنة، يعني علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء وقدرته على كل شيء مما يمكن أن يعلم أو مما يمكن أن يقدر عليه، هذا أمر مقطوع به. قال: لا كما زعمت الفلاسفة أنه لا يعلم الجزئيات، لا يعلم الجزئيات ولا يقدر على أكثر من واحد. إيش يعني لا يعلم الجزئيات؟ الجزئيات يعني الحوادث المتغيرة. لماذا سميت جزئيات؟ لأنها مندرجة تحت أمر كلي هو صادق عليها، فهي متغيرة، وهذا الأمر الكلي غير متغير. صحيح أنه لا وجود للكليات، لكن باعتبار لحاض العقل لهذا الكلي فهذه جزئيات له، فهو ثابت وهي متغيرة، يحدث شيء بعد شيء، شيء بعد شيء وهكذا. فهذا هو المقصود بالجزئيات. ولا يقدر على أكثر من واحدا، لا يعلم الجزئيات يعني بل يعلم الكليات. ولا يقدر على أكثر من واحدا، هذا الأول في باب العلم والثاني في باب إيش؟ القدرة. ولا يقدر على أكثر من واحد، هذا هو الأكثر من واحد. الواحد هذا الذي قالت الفلاسفة أن الله سبحانه وتعالى قادر عليه، وإن اختلف مفهوم القدرة بيننا وبينهم، لأنهم يطلقون القدرة ويريدون بها إيش؟ مجرد الفيض، مجرد الإيجاب، وليس القدرة المترتبة على إرادة. الواحد هذا هو العقل الأول، لا يقدر على أكثر من واحد، يعني لا يفيض عنه إلا واحد، بناء على قاعدتهم المشهورة يعني، أو قاعدة كثير منهم مشهورة، أن الواحد من كل وجه لا يصدر عنه إلا واحد، بناء على التسانخ في العلة والمعلول أو بين العلة والمعلول. ولا يقدر على أكثر من واحد. والدهرية هذا عطفا على ماذا؟ عطفا على لا كما زعمت الفلاسفة والدهرية، على أنه تعالى، لا هذا ليس يعني عطفا، لكن ما زعمت الفلاسفة أنه لا يعلم الجزئيات ولا يقدر على أكثر من واحد، هذا استئناف يصير. والدهرية على أنه تعالى لا يعلم ذاته، لا يعلم ذاته. والنظام طبعا عادة هم يفرقون بين الفلاسفة وبين إيش؟ الدهرية، بين الفلاسفة وبين الدهرية، بناء على كلاهما من الفلاسفة، كلاهما من الفلاسفة، لكن بناء على إثبات بعض الصفات لله سبحانه وتعالى أو نفيها عن الله سبحانه وتعالى. والدهرية أيضا إذا قالوا إن الواجب، إن واجب الوجود هو نفس العالم، فالعالم لا علم له بذاته، يعني هذا العالم لا علم له بذاته. أما إذا قيل إن واجب الوجود هو موجود غير هذا العالم، فهنا بصير هنا مذهب فلسفي يمكن إثبات العلم لواجب الوجود الذي هو مغاير لهذا العالم. أما إذا قيل إن واجب الوجود هو عين هذا العالم، سواء أصله مثلا مادته الأولى، فلا وجه للقول بأن هذه المادة تعلم ذاتها. قال والنظام على أنه لا يقدر على خلق الجهل والقبيح، لأنه زعم كما تعلمون أن خلق الجهل أو الذي يقدر على خلق الجهل جاهل، والذي يخلق القبيح أيضا يستلزم ذلك أنه يوصف بالقبح، بناء على أنه اشتق يعني صفات من الأفعال، اشتقاق الصفات من الأفعال. فبالتالي إذا كان الفعل فيه نقص فينسب النقص لفاعله، وهذا طبعا غير صحيح 100%، يعني غير صحيح أبدا، لأن الفاعل إذا كان فاعلا بالاختيار والإرادة فلا مانع عقلا من أن يصدر عنه بالإرادة شيء كامل، ولا مانع أن يصدر عنه شيء إيش؟ ناقص. وهذا لا يستلزم أنه هو في ذاته ناقص، لأن الفعل في هذه الحالة ليس مرآة للذات وليس مرآة للصفة، بل هو عبارة عن تعلق من تعلقات الصفة. فبالتالي إذا كان هذا الفعل نقصا أو جهلا أو نحو ذلك يعني، فإنه لا يستنبط منه صفة أو حكم على نفس هذه الذات التي نشأ عنها هذا الفعل. وعليكم السلام. السلام. واضح إن شاء الله. طبعا هي قاعدة سيأتي مناقشة أن الصفات أو أن الأفعال ليس بالضرورة أن تكون صفة، وإن كانت المسألة بينة، لكن كثير يعني كثير من المذاهب الفلسفية ضلوا في هذه المسألة، وهم أنهم اشتقوا صفات لله سبحانه وتعالى من أفعاله، فأوجبوا على الله سبحانه وتعالى أمورا وحرموا على الله سبحانه وتعالى، أي منعوا أن تصدر أفعال من الله سبحانه وتعالى أو عن الله سبحانه وتعالى، بناء على أنهم قالوا الفعل يدل على صفة، فإذا كان هذا الفعل قبيحا فإن الفاعل يكون قبيحا، وهذا عند أهل السنة غير مسلم، هذا عند أهل السنة غير مسلم، بناء على أن الله سبحانه وتعالى فاعل بالاختيار، فاعل بالاختيار، فالفعل ليس دالا على حقيقة الصفة، ليس مجرد الفعل كون، يعني ليس الفعل وصفة الفعل دالة على الذات وصفة الذات، بل هناك نوع من التغاير. لذلك هناك فروق بين طريقة استدلال أهل السنة رضي الله تعالى عنهم على صفات الله سبحانه وتعالى وذاته بلحاظ أفعاله، وبين طريقة غيرهم كذلك. واضح إن شاء الله. سيأتي أيضا الكلام على ذلك يعني في محله. سيد الشيخ، نعم، سيد الشهاري يقول تحقيق مذهب الفلاسفة في علم الله في عدم علم الله بالجزئيات أنهم يعلمون الجزئيات، أن الله يعلم الجزئيات لكن على وجه كلي. شوف، هذا يعني مفهوم إيش معنى أنه يعلم الجزئيات على وجه كلي؟ إيش هو الوجه الكلي؟ هذا هو، هذا طريقة تخريج ابن سينا وابن رشد من بعده، تمام؟ ما معنى أنه يعلم الجزئيات على وجه كلي؟ الكلام أنه إذا علم الجزئيات من حيث ما هي جزئيات فهو يعلمها على وجه جزئي، تمام؟ فإذا قيل إنه يعلم الجزئيات لكن على وجه كلي، إذن هو لم يبقي جزئيتها، يعني لم يبقي العلم متعلقا بها من حيث ما هي إيش جزئية، والكلام فيها من حيث ما هي جزئية. فالقول بأن الله سبحانه وتعالى عالم بالجزئيات على وجه كلي هو بالضبط مساوي لأن الله سبحانه وتعالى عالم بالكليات وليس عالما بالجزئيات. وضحت كيف المسألة؟ نعم. سيدنا بيصير معنى علم الله الجزئيات على وجه كلي وكأنه تصديق بالنسب، إنه الله مثلاً يعلم إنه هذه النسبة ستقع، كما إنه نحن. أيوة، كعلمك بال، أنا أقرب مثال قربت يعني به هذا القول الذي صدر عنه هو أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالعلل الكلية، أي بالقوانين الكلية التي تصدر عنها الجزئيات فقط. أما عين الجزئيات فلا تعلق لعلم الله سبحانه وتعالى تعلقا مباشرا به. ومحل الخلاف أصلا في أن الله سبحانه وتعالى هل هو عالم بهذه الجزئيات من حيث ما هي جزئيات أم لا، هذا هو محل النزاع. أما القول بأن الله سبحانه وتعالى عنده علم بالقوانين الكلية التي تسير عليها أو يسير عليها العالم، هذا لا محل للنزاع فيه. هم أجازوا هذا لأن هذه القوانين يفترضون أنها إيش ثابتة. فإذا كان علم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء يعني حاصلا، أنا شكرا كفي المي، فلا يستلزم ذلك تغير علم الله سبحانه وتعالى لأن متعلقه ثابت أيضا. طبعا كثير من المتكلمين خصوصا من المتأخرين مالوا إلى أن الفلاسفة فعلا لا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات على وجه كلي، لكن حقيقة تحقيق مذهب الفلاسفة يقول إلى أن الله سبحانه وتعالى غير عالم بالجزئيات من حيث ما هي جزئيات، وهو عالم بالكليات وليس عالما بالجزئيات، وهذا هو محل النزاع أصلا، هذا هو محل النزاع. تمام شيخ عبد السلام؟ قال والنظام على أنه لا يقدر على خلق الجهل والقبيح، والبلخي على أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد، على مثل مقدور العبد، لا على عين مقدور العبد، على مثل مقدور العبد. وعامة المعتزلة أنه لا يقدر على نفس مقدور العبد، وعامة المعتزلة على أنه لا يقدر على نفس مقدور العبد، بناء على أن مقدور العبد إما حسن أو قبيح، تمام؟ فبعضهم قال يقدر على مثله، وبعضهم قال لا يقدر على نفسه، بناء على هذا الفرق فقط. قال وله صفات لما ثبت من أنه تعالى عالم حي قادر إلى غير ذلك، ومعلوم أن كل من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب الوجود، يعني كون الله سبحانه وتعالى عالما حيا قادرا إلى آخر الصفات، يعني مريدا، يعني متكلما سميعا بصيرا إلى آخره. هذه المشتقات، هذه الأسماء ليست مساوية من حيث المفهوم لقولنا واجب الوجود، ليست مساوية من حيث المفهوم لقولنا واجب الوجود. يعني إذا قلنا الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، فالذي نفهمه من قولنا واجب الوجود ليس بالضبط مساويا لما نفهمه من قولنا قادر، ولا مساويا لقولنا عالم، وهكذا. فهناك زيادة أو تفاوت بين هذين المفهومين، مفهوم واجب الوجود ومفهوم القادر والعالم والحي. فإذا كان هناك زيادة في المعنى إذن هي ليست مترادفة، وهذا هو الذي يتكلم عليه، وهذا أمر واضح في الحقيقة، أمر واضح. الخلاف في أنه هل واجب الوجود يستلزم لذاته أن يكون قادرا، يستلزم لذاته أن يكون حيا، يستلزم لذاته أن يكون يعني عالما، هذا محل النزاع، هذا هو محل النزاع. مسألة المساواة، التساوي في المفهوم بين واجب الوجود والعالم، يعني المفروض أنها تكون بدهية أو قريبة من البداهة، أنها ليست متساوية. واجب الوجود ليس مساويا للعالم، واجب الوجود ليس مساويا للحي، ولكن محل النزاع أنه هل كل واجب وجود يجب أن يكون حيا، هل كل واجب وجود يجب أن يكون عالما، وهكذا، هذه تحتمل البحث. لذلك قال وليس الكل ألفاظا مترادفة. فإذا ثبت أن هذه الألفاظ ليست مترادفة ففيها وفيها زيادة وفيها نقصان، ثم ثبت بعد ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى عالم حي قادر، مع ثبوت المقدمة الأولى وثبوت المقدمة الثانية، يلزم أن لله سبحانه وتعالى علما وحياة وقدرة، وهي ليست عين كونه واجب الوجود. يعني المفهوم من كونه واجب الوجود ليس هو عين المفهوم من كونه عالما حيا قديرا. الآن كونه عالما حيا قديرا هي أمور وجودية، هي أمور وجودية. المفهوم الزائد، هذا القدر الزائد على مفهوم واجب الوجود، ليس أمرا سلبيا، وليس مجرد تعلق من التعلقات، يعني ليس أمرا إضافيا أو اعتباريا، بل هو إيش؟ أمر وجودي. يعني وهذا الوجودي ليس نقصا بل هو كمال. أي واحد يعلم أنك إذا قلت عن شيء ما إنه موجود، ثم قلت عن هذا الشيء نفسه إنه عالم، فإنك تضيف بقولك إنه عالم تضيف كمالا وجوديا لم يكن ثابتا له في قولك إن الأول إنه موجود. فهذا القدر الزائد هو المقصود بالصفة الزائدة. فالمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى هو في نفس الأمر في الخارج واجب الوجود عالم حي قادر، واجب الوجود ويقال عليه إنه حي، ويقال عليه إنه عالم وحي وقادر وعالم. مقولية هذه الأسماء على واجب الوجود لا يستلزم بالضرورة، لا يستلزم أبدا أصلا إن هناك تركبا بين واجب الوجود والصفات، ليس هناك نوع من التركب، وليس هناك نوع من الإثنينية، ليس هناك مفهوم الإثنينية إلا من حيث المفاهيم، يعني ما ينطلق عليه مفهوم الواجب وما ينطلق عليه مفهوم هذه الصفات. نعم هناك إثنينية بمعنى لا يوجد ترادف، عدم الترادف معناه أنه هناك أكثر من مفهوم، لكن تكثر المفاهيم لا يستلزم أبدا أن ما في الخارج متكثر في نفسه، متكثر في نفسه. واضح إن شاء الله. إحنا سنحلل هذه المسألة شيئا فشيئا حتى نصل إلى موضع النزاع الذي حصل فيه النزاع بين المتكلمين أو بعض المتكلمين في الحقيقة. قال وله صفات لما ثبت من أنه تعالى عالم حي قادر إلى غير ذلك من الصفات، ومعلوم أن كل من ذلك يدل على معنى زائد. هذا الذي وضحناه سابقا، معنى دلالته على معنى زائد، وهذا المعنى الزائد ليس مجرد أمر إيش؟ سلبي ولا أمر اعتباري، بل هو أمر وجودي، ثم هو مع وجوديته هو أيضا كمال. هذا هو المقصود على معنى زائد، على مفهومي. لاحظ كيف قال على مفهومي، لم يقل على عيني واجب الوجود، على مفهومي واجب الوجود، على مفهومي واجب الوجود. واضح إن شاء الله الكلام صار كيف. وليس الكل ألفاظا مترادفة، وليس الكل بناء على التحقيق الماضي أو البيان الماضي، بما أن مفهوماتها غير متساوية إذن هي غير مترادفة. وأن صدق المشتق على الشيء، هذا دليل آخر. الدليل الأول دليل عقلي، دليل عقلي أو نقلي بحسب كيفية ثبوت أنه عالم حي قادر، لكن ثبوت أنه عالم حي قادر هو أمر عقلي وأيضا ثابت بالنقل. فالاستدلال الأول من قوله لما ثبت إلى قوله وليس الكل ألفاظا مترادفة أو إلى على مفهوم واجب الوجود، هذا أيضا كله استدلال عقلي، يعني يمكن إثبات كل مقدمة من مقدماته بالعقل، لا حاجة لنا أو لا يتوقف استدلالنا وبياننا لهذه الدعوة على أي أمر نقلي من حيث ما هو نقل. لكن قوله وأن صدق المشتق على الشيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له، هذا الأمر طبعا من الظاهر أنه مفهوم إيش؟ يعني مبني على قاعدة لغوية، أو هي في الحقيقة قاعدة لغوية فيراعى فيها نوع من النقل، وأن صدق المشتق على الشيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له. صحيح أنها ظاهرها قاعدة لغوية، قاعدة لغوية، لكن لو فكرنا في نفس مفهوم الاشتقاق، نفس مفهوم الاشتقاق بغض النظر عن كون المشتق وال يعني المشتق له يعني هي ألفاظ، أنت كيف تشتق من كلمة، يعني كلمة العلم تشتق منها عالم، ثم كيف تجيز لنفسك إطلاق اسم العالم على ذات معينة؟ لاحظ كيف المسألة، إذا جرت معاني المشتقات رجع في جانب من جوانبها، رجع المفهوم من هذا الاستدلال في جانب من جوانبه إلى لحاظ عقلي في الحقيقة، إلى لحاظ عقلي، لأنك صحيح أنك في ظاهر الكلام تستدل بقاعدة لغوية أن صدق المشتق تمام ينبئ أو يشير إلى إيش أو ب ثبوت أصل المشتق لمن تطلق عليه اسم المشتق، لكن في الحقيقة مفهوم الاشتقاق يشترط له هذا الصدق عقلا، يعني إذا أنت أطلقت المشتق على ذات لم يثبت لها أصل منشأ الاشتقاق فإطلاقك عليها معنى هذا إطلاق غير صحيح. فإذا صحيح أننا نتكلم على قاعدة لغوية، لكن هي في الحقيقة تنطوي على تحليل عقلي، تحليل عقلي، تحليل عقلي، لكن هي في ظاهر الكلام هي قاعدة لغوية واشتقاقنا بها من حيث ما هي قاعدة عقلية. التحليل العقلي هذا راجع إلى ما مضى من الكلام، وأن صدق المشتق على الشيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له، فثبت له صفة العلم والقدرة والحياة وغير ذلك، فثبت بناء على هذا هذه الصفات. ما معنى هذه الصفات وما ثبت له؟ له لمن له؟ لواجب الوجود، أيوة لواجب الوجود، فثبت لواجب الوجود هذه الصفات، وأن هذه الصفات كمالات وأنها ليست مجرد سلوب، ليست مجرد سلوب، لأن لا نفهم من مفهوم العلم مجرد سلب كما تدعي بعض الفلاسفة، ويعني غير الفلاسفة، أن العلم هو عدم الجهل. لا، ليس العلم هو عدم الجهل، يعني لا أحد حقيقة يكون صادق مع نفسه ويقول العلم هو عدم الجهل، ولا أن القدرة هي عدم الجهل العجز، لا، القدرة هي أمر إيجابي، أمر ثبوتي، هي أمر ثابت في نفسه وليس سلب شيء، والله أعلم. يعني هذا هو الذي نفهم، وبناء على ذلك ثبوت مثل هذه المقادير الزائدة من هذه المفاهيم على أو لواجب الوجود معنى هو نفس ما نقصده من قولنا أن الله سبحانه وتعالى له صفات معاني، صفات هي معان في الخارج هو موجود واحد، في الخارج هو موجود واحد، لكن عين كونه جل شأنه واجب الوجود ليس عين كونه عالما، ووجوب وجوده ليس عين علمه، لا، وجوب وجوده أمر زائد على علمه، وعلمه أمر زائد على وجوب وجوده، ولكن هذا لا يستلزم أن ما في الخارج أمر مركب أبدا. قال لا كما تزعم المعتزلة من أنه عالم لا علم له وقادر لا قدرة له إلى غير ذلك. عالم لا علم له، ما معنى قولهم عالم لا علم له؟ بناء على قولهم أن العالم ليس يكون عالما بصفة هي معنى زائد على الذات، بل يكون عالما بناء على مثلا سلب الجهل، ويكون قادرا بناء على سلب العجز، وهكذا. فأرجع مفهوم العلم إلى أمر، هذا الأمر ليس ثبوتيا، ليس وجوديا، فلذلك محل نزاعنا مع المعتزلة ليس في أنه جل شأنه عالم أو قادر، لا، الكل يقول إنه عالم وقادر، ولكن نزاعنا معهم في أنه ما هو العالم، ما مفهوم العالم، هل العالم من ثبت له العلم، أم إن العالم من انتفى عنه العجز، انتفى عنه الجهل، وأن القادر من انتفى عنه العجز، وهكذا. هذا هو محل النزاع. طبعا هذا النزاع بهذه الصورة يستلزم بالضرورة ثبوت النزاع في الحقيقة في بين مفهوم العلم عند أهل السنة أو العالم عند أهل السنة والعالم عند المعتزلة، وكذا العلم عند كل. فقال: لا كما تزعم المعتزلة من أنه عالم لا علم له. لا علم له يعني لا يقال إن علمه أمر زائد، وهو أمر معنى زائد على ذات الله سبحانه وتعالى، بل بالمعنى الذي ذكرناه عنهم، وقادر لا قدرة له، إلى غير ذلك. قال: فإنه محال ظاهر، فإنه محال ظاهر. طبعا وجه كونه محالا ظاهرا بلحاظ المشتق والاشتقاق، لاحظ كيف المسألة، بلحاظ القاعدة اللغوية السابقة أن ثبوت المشتق يستلزم بالضرورة ثبوت منشأ الاشتقاق، فقولهم إنه عالم ولا علم له بهذا التركيب اللغوي طبعا ظاهر البطلان، لكن في الحقيقة هو يحتاج إلى تحليل ويحتاج إلى بيان، بناء على أنهم قالوا كون الله سبحانه وتعالى عالما يستلزم أنه له علم، ولكن علمه ليس معنى زائدا، بل علمه هو كونه غير جاهل. فهم قد يقولون بالمشتق والاشتقاق وثبوت منشأ الاشتقاق، لكن على نحو آخر، لكن على نحو آخر ومعنى آخر. لكن الحقيقة أنك عندما تتكلم على مفهوم العالم سواء من حيث اللغة أو من حيث الظاهر في العقل، فإنك لا تفهم من معنى العالم أنه من انتفى عنه الجهل، لا، بل من ثبت له العلم ثبت له أمر وجودي، ثم من ثبت له هذا الأمر الوجودي انتفى عنه الجهل، فيكون انتفاء الجهل لازما من لوازم ثبوت معنى العلم، وليس هو عين معنى العلم، ويكون معنى العلم في ذاته هو ثبوت ذلك الأمر الوجودي. لاحظ كيف المسألة، يعني نحن لا ننازع المعتزلة في أن كل عالم فقد انتفى عنه الجهل، هذا ليس محل نزاع، لكننا نقول هل حقيقة العالم هو من انتفى عنه الجهل، أم إن من انتفى عنه الجهل هو لازم من لوازم العالم، فلنبحث عن حقيقة العالم ولننظر فيها، هل حقيقة العالم هو عين من انتفى عنه الجهل؟ إذا دققنا النظر سنعلم أن حقيقة العالم ليس هو عين من انتفى عنه الجهل، بل هو من ثبت له العلم فانتفى عنه الجهل، فيصبح من انتفى عنه الجهل لازما من لوازم العلم. فإذا من هنا صار محل وجيه لكلام أهل السنة، تمام. وحقيقة أن العقلاء، يعني أي واحد يعني ينظر بعقله المجرد، يعني بعقله المحض، يميل إلى هذا القول، أول ما يتبادر إلى ذهنه هذا القول، ولا موجب للانصراف عنه، إلا إذا قلنا إن إذا قلنا بثبوت العلم صفة معنى زائدة على الذات يستلزم التركيب، فيكون هذا التوهم، هذا الوهم موجبا للانصراف عن مفهوم العلم الذي يظهر في العقول لأول النظر. لاحظ كيف المسألة، لكن إذا بحثنا وقلنا بعد ذلك إنه فعلا لا تلازم بين إثبات العلم بهذا المعنى وبين التركيب، إذن فلنرجع إلى الأصل وهو أن العلم معنى زائد، فلا موجب لدفع هذا المعنى عن النفوس من أجل وهم ودعوى أن هذا إثبات هذا المعنى يستلزم التركيب، فإذا انتفى لزوم التركيب وجب الرجوع إلى الأصل. هكذا تقريبا طريقة استدلال أهل السنة على هذه المطالب، واضح إن شاء الله. قال: فإنه محال ظاهر بمنزلة قولنا الأسود لا سواد له. يعني هذا يرد عليه يعني من حيث التحليل كل ما ذكرناه سابقا. وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته وغيرهما، وقد نطقت النصوص، يعني ورد في نصوص كثيرة أن الله سبحانه وتعالى له علم وأنه قادر، وإن احتملت هذه النصوص في بعض المواضع طبعا احتمالا للتأويل، تمام، يعني ورد ذكر العلم في القرآن، ولكن المعتزلة يؤولونه، يعني لا يمشون على ظاهر العلم ويقولون العلم هو صفة زائدة. علم يعني أولوه بالمصدر، أن يعلم بالمعنى المصدري وليس بالمعنى الاسمي. قال: وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته وغيرهما، ودل صدور الأفعال المتقنة على وجود علمه وقدرته لا على مجرد تسميته عالما قادرا. يعني كل موجود تصدر عنه الأفعال المتقنة. لاحظ هنا الأفعال المتقنة دلالة على إيش؟ على العلم. هذا هو الاستدلال الأقوى عند أهل السنة، أنهم يستدلون بصدور الأفعال المتقنة يعني المحكمة على العلم، لا على مجرد الوجود، لا على مجرد وجود الفاعل. لاحظ كيف المسألة. ودل صدور الأفعال المتقنة على وجود علمه. هو في الحقيقة مجرد صدور الأفعال المتقنة يحتاج إلى واسطة. يعني إذا قلنا إن الواجب الوجود صدرت عنه الأفعال المتقنة، فهل هذا من دون واسطة، من دون أي مقدمة يستلزم إثبات كونه عالما وأن علمه معنى زائد على الذات؟ لا، هو يحتاج إلى واسطة حسب ما ذكرنا. يعني الواسطة هذه هي تحليل مفهوم العلم، وأن العلم أمر وجودي. فيمكن أن يتصور ثبوت أو صدور أفعال متقنة عن شيء وليس هذا الشيء له علم. هذا يمكن أن يتصور لمحض التصور العقلي. لكن إذا قلنا إن هذه الأفعال المتقنة صادرة عن هذا الموجود بإرادة وقدرة واختيار، لاحظ كيف المسألة، وهذه لها دلة أخرى، فبعد ذلك نتساءل عن مفهوم العلم، فنصل إلى أن هذا الموجود متصف بالعلم، وأن علمه زائد على كونه واجب الوجود، زائد على كونه واجب الوجود. ودل صدور الأفعال المتقنة على وجود علمه. يعني لو قال ودل صدور الأفعال المتقنة على علمه، هذا محل يعني هذا الكلام بهذا القدر على علمه، يعني على كونه عالما، هذا أمر مقطوع به. لاحظ كيف المسألة، لأن الفعل هو الأمر الاختياري، الأمر الذي يفعله الفاعل باختياره. دل إذا كان قد صدرت الأفعال المتقنة من ذات، فيجب بالضرورة أن تكون هذه الذات موصوفة بأنها عالمة، لاحظ، أو على كون الذات عالما. لكن كون علم هذه الذات أمرا زائدا يحتاج إلى أمر آخر، يحتاج إلى أمر آخر كما قلنا. قال: لا على مجرد تسميته عالما قادرا. لا على مجرد تسميته عالما قادرا، بلحاظ قاعدة الاشتقاق ومفهوم العلم الذي ذكرناه آنفا. طبعا لابد أن تلاحظوا أيضا هناك فرق بين الظهور، ظهور هذا المعنى، وكون هذا المعنى قاطعا أو مقطوعا به. يعني يمكن أن ندعي نحن أن المعنى الظاهر لأول النظر من مفهوم العالم هو أن العالم هو ذات ثبت له العلم. هذا المعنى الظاهر. لكن هل هو المعنى المقطوع به؟ متى يصبح مقطوعا به؟ إذا سلم ظهوره. لكن هل مجرد ظهوره ينفي أي احتمال من الاحتمالات الأخرى لأول النظر؟ لا، لا ينفي الاحتمالات الأخرى لأول النظر. لكن متى يصبح مقطوعا به؟ لا لأجل ظهوره، بل لأجل ظهوره مع سلامة الظهور. إيش يعني سلامة الظهور؟ اندفاع الإرادات التي ترد على هذا الظهور. إذا ظهر مفهوم العلم، وأنا يعني أزعم أنا نفسي شخصيا أقول أنه لا أفهم معنى للعالم إلا أنه ذو علم، أنها ذات ثبت لها العلم، وأن العلم أمر وجودي، أن العلم أمر وجودي ثبوتي وليس مجرد سلب ولا مجرد اعتبار. الآن هذا ظاهر لأول النظر في بدائه العقول، يعني لأول مراتب النظر، لأول لحاظ العقل الآن. لكن العقل لو فرض افتراضا آخر فقال: لما لا يكون العالم عالما على نحو آخر، لا على نحو أنه متصف بصفة هي صفة معنى وهي قائمة بالذات مثلا، وليست هي عين كونه واجب الوجود، وليست هي عين كونه ذاتا يعني، واضح كده. لما لا يكون ذلك؟ العقل يفترض هذا الاحتمال أو يحتمل هذا الاحتمال ويحتمل هذا السؤال. هنا يصبح مفهوم الظاهر مع احتمال العقل مجرد الاحتمال الأولي لهذا الاحتمال لهذا النحو من فهم العلم، يصبح هذا الظهور ليس مقطوعا به مع هذا اللحاظ، واضح إن شاء الله. لكن إذا رجع العقل ونظر مرة أخرى فدفع هذا الاحتمال بأدلة سلم الظهور، فرجع الظاهر إيش مقطوعا به، فرجع الظاهر مقطوعا به. وهكذا بالضبط أهل السنة يستدلون، يقولون هذا هو ما يظهر، قولكم كذا مدفوع فيسلم لنا الظاهر. فالظهور مع السلامة يستلزم مساوي للقطع، واضح إن شاء الله. قال: وليس النزاع في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات والملكات. قطعا ليس النزاع في هذه المعاني، لأن أهل السنة لا يقولون إن الله سبحانه وتعالى متصف بكيفيات وملكات، لما صرح به مشايخنا من أن الله تعالى عالم، من أن الله تعالى حي وله حياة أزلية ليست بعرض ولا مستحيل البقاء، يعني هذه الحياة. والله تعالى عالم وله علم أزلي شامل ليس بعرض ولا مستحيل البقاء، تمام، ولا ضرورية ولا ليس بعرض ولا مستحيل البقاء ولا ضروري ولا مكتسب، وكذا في سائر الصفات. يعني هذا ما صرح به المشايخ، عندما دائما يقول المشايخ يريد بهم من عبارة المشايخ عند السعد التفتزاني، ذكرنا لكم أكثر من مرة أنه يريد بها المتقدمون، مش أهل السنة، كل أهل السنة المشايخ يعني متقدمون من العلماء، هذا طريقة المتقدمين، عندما يقول المشايخ يعني طريقة المتقدمين، ذكرها في أكثر من محل وذكرناها لكم أكثر من مرة. وهذه عبارات، هذه الطريقة من الاستدلال هي طريقة متقدمين، أن الله سبحانه وتعالى حي وله حياة أزلية ليست بعرض ولا مستحيل البقاء، والله تعالى عالم وله علم أزلي شامل ليس بعرض ولا مستحيل، هي ممكن تقرأ ليس بعرض ولا مستحيل أو ولا مستحيل بناء على المحل وعلى اللفظ، يعني هي أصلا ليس بعرض، ليس عرضا أصلها، فممكن تقرأها ليس بعرض ولا مستحيل البقاء أو ليس بعرض ولا مستحيل البقاء، ولا ضروريا ولا مكتسب كذلك، وكذا في سائر الصفات. هذه طريقة المشايخ المتقدمين، يعني علماء أهل السنة المتقدمين، واضح إن شاء الله. قال: بل النزاع ليس النزاع في هذا المعنى، لأنهم صرحوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالكيفيات والملكات، لأن هذه الكيفيات والملكات عبارة عن أمور حادثة وتنبئ بالافتقار والتركب. قال: بل النزاع في أنه كما أن للعالم منا علما، كما أن للعالم منا يعني من المخلوقات علما، هو عرض قائم به زائد عليه حادث، فهل لصانع العالم علم هو صفة أزلية قائمة بذاته زائدة عليه؟ وكذا جميع الصفات على النحو الذي شرحناها آنفا. هذا محل النزاع، ولا يجوز أن يقول الإنسان إن محل نزاع أنكم تثبتون الكيفيات وتثبتون الملكات أو حدوث الصفات لله سبحانه وتعالى، لأن أحدا من أهل السنة لم يقل بحدوث الصفات أبدا، الصفات الوجودية، وأما الأمور الاعتبارية فيطلق عليها صفات مجازا، يعني هذا نحو آخر من إطلاق الصفات. الصفة في الحقيقة هي معنى قائم بالذات، أما الأمور الاعتبارية هذه يوصف بها، هذا وصف وليس صفة، وصف لله وليس صفة له، لأن الصفة هي معنى قائم بالذات. أما لحاظ الذات مع كونها ذات إضافة لغيرها، يشتق من نسبة الإضافة للذات وصف، واضح كيف المسألة. فهذه الأوصاف يمكن أن تكون قديمة ويمكن أن تكون حادثة، لا إشكال في ذلك، لأنها لا تستلزم حدث الذات ولا تستلزم حدث كمال قائم بالذات، هذه الأوصاف بخلاف الصفات التي هي معان قائمة بإيش؟ بالذات، إذا حدثت الذات، فإذا كانت الذات قديمة فيجب أن تكون الصفات إيش؟ قديمة بالضرورة، وحدوث الصفات تستلزم إيش؟ حدوث كمالات، لأن الصفة بالضرورة يجب أن تكون كمالا، لأن واجب الوجود يستحيل أن يكون ناقصا، فإذا قامت به صفة وجب أن تكون هذه الصفة إيش؟ كمالا. فحدوث صفة لواجب الوجود يستلزم حدوث كمال، فيستلزم سبق النقص، وهذا محال عقلا، يستلزم سبق النقص. هذه بدهيات في الحقيقة، بدهيات. لكن كما قلنا مثلا أنه الظاهر هو أن الله سبحانه أو أن واجب الوجود عالم بعلم هو ليس عين كونه واجب الوجود، هذا هو الظاهر عند أهل العقول، لكن ترد على هذا الظاهر إيش؟ إشكالات وإيرادات، هنا تحدث خلافات بين البشر. كذلك في نفس هذا الموضع أن الله سبحانه وتعالى أو واجب الوجود يتصف بصفات، هذه الصفات يجب بالضرورة أن تكون كمالات، يجب بالضرورة أن تكون قديمة، لا بداية لها لا أول لها، يجب أن تكون مستمرة الوجود باقية، يعني متصفة بالبقاء. هذه ظواهر، هذه أمور ظاهرة، لكن قد ترد عليها إيش؟ إشكالات، فيقع الخلاف بين الناس في هذه الإشكالات، أنه يتصور لأول النظر أنه إذا وردت عليه إشكالات فيمكن أن يرجح هذا الأمر فينفي الظاهر ويعزو الظهور للتلبس بالعاديات. لاحظ كيف المسألة؟ وهكذا هنا تنشأ الخلافات بين الفرق أو بين الفلاسفة ونحو ذلك. ومن هنا يعني بعض العلماء أو بعض الناس يقولون إن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات هي معان قائمة بذاته، وهي حادثة، وهي كمالات للذات، ثم يزعم أن هذا هو أكمل ما يمكن لله سبحانه وتعالى، وهذا هو منشأ القول باتصاف الله سبحانه وتعالى أو اتصاف واجب الوجود بإيش؟ بالصفات الحادثة، وزعم بأن هذه الصفات الحادثة يعني حدوث الصفات في الذات شيئا بعد شيء هو يعني عين الكمال لله سبحانه وتعالى، بناء على وهمه من أن حدوث هذه الصفة مشروط بالوقت بالزمان، وأنه يستحيل أن يتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة في الأزل. هذه عبارة عن إشكالات ترد، فيتصور أن قوله بإيش؟ باتصاف الله سبحانه وتعالى أو واجب الوجود بالصفات الحادثة هو أكمل ما يمكن من التصورات في باب الإلهيات، وهو في الحقيقة نقص حقيقي مخالف للظاهر، مخالف للظاهر. إذن قال: بل النزاع في أنه كما أن للعالم منا علما هو عرض قائم به زائد عليه حادث، فهل لصانع العالم علم هو صفة أزلية قائمة بذاته زائدة عليه؟ وكذا جميع الصفات. فأنكره الفلاسفة والمعتزلة وزعموا أن صفاته عين ذاته، بمعنى أن ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات علما وبالمقدورات قادرا إلى غير ذلك. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم زعموا أن إثبات الصفة معنى زائدا على الذات يستلزم التكثر، والتكثر يستلزم التركب الموجب للافتقار، وهم هربوا من الافتقار المنافي للألوهية، تمام؟ فقالوا أنه لا مجال للهروب من الافتقار إلا نفي ما أوجب الافتقار، أي نفي المعنى الزائد القائم بالذات، فنفوا المعنى الزائد فاستلزموا، فلزم عندهم إعادة تفسير العلم على نحو آخر لا يستلزم إثبات معنى زائد على الذات الواجب الوجود، فأرجعوه إلى تعلق من التعلقات أو إلى نسبة من النسب، والنسبة يعني ليست وجودية، فإثباتها للواجب الوجود لا يستلزم التركب في ذاته. لكن هل فعلا هذا هو مفهوم العلم؟ هو صحيح لا يستلزم التركب في ذاته، لكن يستلزم أمورا أخرى، يستلزم أمورا أخرى. ومن هنا كل واحد تقريبا يعني معظم المذاهب التي أرجعت الصفات إلى نسب واعتبارات، أغلب المذاهب لزم عندها الإيجاب على واجب الوجود، نسبة الإيجاب بصورة أو بأخرى، إما صراحة أو يعني ضمنا، وهذا إن شاء الله يعني سنبينه لاحقا إن شاء الله أيضا. لذلك يعني أصر أهل السنة على أن الصفات هي عبارة عن معان، وذكروا أن يعني أشار أكثر من واحد من العلماء في الحقيقة إلى أن هناك فائدة، وليس كما قال الإمام الدواني أنه لا توجد فائدة في هذا النزاع، لا، هناك فوائد في النزاع، يعني لهذا النزاع هناك فوائد في النزاع بين أهل السنة وبين غير أهل السنة في أن الصفات هل هي معانا أو غير معانا. إحدى هذه الفوائد أن هناك نوعا من الاستلزام بين نفي الصفات وبين الإيجاب، بين نفي الصفات وبين الإيجاب، إما الإيجاب الصريح أو الإيجاب الضمني. وأهل السنة قاطبة يهربون من الإيجاب الصريح والإيجاب الضمني، فلذلك أغلب أهل السنة فضلا عن الأسس السابقة لإثبات الصفات أيضا قالوا لو نفينا كون الصفات زائدة معاني زائدة على الذات للازمنا القول بالإيجاب. إذن لا يسلم دعوة من يقول إنه لا فائدة وأن الخلاف شبه لفظي، هذا كلام ليس مسلما حتى وإن صدر عن بعض الأكابر، والله أعلم. واضح إن شاء الله؟ ما وجه الإجابة؟ نعم؟ ما وجه الإجابة؟ سيأتي الكلام عليه، لكن لو أنت فكرت في ذهنك الآن وصنفت المذاهب لو ترسمها على ورقة سيتضح هناك أن معظم الذين قالوا إن واجب الوجود ليس متصفا بصفة معنى معظمهم لزمهم الإجابة. نعم صحيح. يعني بس انت فكر فيها هيك سيأتي ان شاء الله بيان وجه الإيجاب، تمام؟ وهي واضحة لو تفكر فيها شوي، واضحة، بس خلينا شوي نمشي، لأنه هذه المسألة يعني مع احترامنا للكثير من الناس مش أي واحد ينتبه لها، مش أي واحد ينتبه لها انه فعلا في هناك تلازم. أكثر الناس يعني يلجؤون إلى انه لا هذه مسألة لفظية وخلاف لا يعني لا موجب له، ولا يفهمون يعني مضايق هذا النزاع في الحقيقة، وأن هناك يعني بعض الأصول التي تنبني عليه. والله أعلم. قال فأنكره الفلاسفة والمعتزلة وزعموا أن صفاته عين ذاته، بمعنى أن ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالما، يعني هذه الذات باعتبار التعلق تسمى عالما، وباعتبار وبالمقدورات وباعتبار التعلق بالمقدورات تسمى قادرا إلى غير ذلك، فلا يلزم تكثر في الذات ولا تعدد في القدماء والواجبات. والجواب ما سبق من أن المستحيل تعدد الذوات القديمة، المستحيل تعدد الذوات القديمة وهو غير لازم، ويلزمكم يعني تعدد الذوات القديمة. لماذا هو مستحيل؟ أولاً لأنه لا دليل عليه، أولاً لأنه لا دليل عليه، ثانياً لأن الدليل يبطله، مش فقط لا دليل عليه، الدليل يبطله، هذا مستحيل تعدد الذوات القديمة. لكن هنا تعدد الذوات القديمة ليس لازماً، غاية ما يلزم هو تعدد صفات لذات واحدة، والدليل إنما يمنع تعدد ذوات قديمة. فلذلك الإمام الغزالي في مناقشته للفلاسفة قال لهم في هذه المسألة في هذا الموضع: إن سلمنا أن هذا الأمر يعني إثبات الصفات معانية قائمة بالذات، إن سلمنا كما تزعمون أنه نوع من التركيب، فلا نسلم أن هذا التركيب يستلزم الافتقار، فلنقل إنه تركيب، لكنه تركيب لا ينافي وجوب الوجود ولا ينافي الألوهية. تمام؟ هذا موجود في تهافت الفلاسفة، موجود في كتاب تهافت الفلاسفة. قال: والجواب ما سبق من أن المستحيل تعدد الذوات القديمة وهو غير لازم، يعني تعدد الذوات القديمة غير لازم. ويلزمكم كون العلم مثلا قدرة وحياة وعلما وحيا وقادرا وصانعا للعالم ومعبودا للخلق، وكون الواجب غير قائم بذاته إلى غير ذلك من المحالات. يعني هذا كله طبعا إلزامات ممكن أن يفك منها، ولكن هي لظاهر اللفظ يعني إلزامات تلزم ظاهر اللفظ وهم يمكن أن ينفكوا منها. يعني هناك إشكالات، يعني المقصود هذا إلزامات يعني ليس إلزامات أنها كلام ثرثرة فارغة، لا، المفروض أنه يكون المذهب مضطردا غير محوج لإعادة التأويل، إعادة التأويل، وأنه لا قصدنا كذا لأنه كذا وأردنا وأطلقنا كذا ولا يلزمنا لأن نريد كذا. مجرد الحاجة إلى التأويل كما يقول يعني النحاة، مجرد الحاجة إلى التقدير يعني الأصل عدمه، فمجرد أن تحتاج إلى التأويل، يعني لو فرضنا هناك نوعان يعني احتمالان للإعراب ماشي الحال، وأحد الاحتمالان يحوج إلى تقدير واحد واحتمال آخر يحوج إلى تقديرين، فالمفروض أنك تلجأ إلى التقدير الواحد لا التقديرين. وهذا طبعا موافق للتعليل العلمي، يعني تعليل أي شيء علميا، التعليل العلمي يوجب عليك أنك تلجأ إلى نوع من التفسير، التفسير الذي يفترض فقط أقل قدر من الافتراضات يعني الفرضيات. أما إذا احتجت لتفسير ظاهر معينة فرضيات كثيرة، وأنت يمكن أن تفسر هذه الظاهرة بفرضيات أقل، فافتراض الكثرة هذا الفرضيات الزائدة هنا غير سليم، يعني علميا غير سليم. وبنفس الطريقة لو فرضنا الآن أن مذهب الفلاسفة والمعتزلة ومن قال بقولهم من أن الصفات ليست معاني قائمة بالذات، لو فرضنا أنه سليم، فإنهم سوف يحتاجون لتأويل آخر عندما نقول لهم أنتم قلتم إن الذات مثلا، ولو في ظاهر اللفظ ماشي الحال، إن الذات تسمى باعتبار التعلق علما، نفس الذات تسمى علما، طيب ونفس الذات تسمى قدرة، فصار العلم قدرة، يعني ولو لفظين لا يقولون هو ممكن يعيد التأويل ويقولون لا نحن لا يلزمنا هذا لأنه الذات باعتبار ما هي علم وباعتبار آخر هي قدرة وهكذا. لاحظ كيف المسألة. طب كيف تطلقون على نفس الذات إنها علم؟ بضل السؤال. نعم يمكن أن ينفكوا عنه ويقولوا لا يلزمنا لأنه وإن اتحدت الذات لم تتحد الاعتبارات، ماشي الحال، لكن هذا أيضا محو من التأويل. طب ما الذي أوجب عليكم من الأساس أن تقولوا إن نفس الذات علم؟ والأصل إنه الذات ليست علما، الذات لها علم والذات لها قدرة، فمجرد قولكم إن الذات علم أوقعكم في الحاجة إلى التأويل، وإن يعني أمكن التأويل بنحو من الأنحاء. هذا يعني قريب من ما ذكرناه قبل قليل، إنه إذا كان هناك نظرية علمية مثلا أو طريقة للتفسير ظاهرة من الظواهر مثلا احتجت فيها إلى فرضيات كثيرة، هذا يشير إلى ضعف هذه الفرضية، إلا إذا كان هناك دليل على كل فرضية من هذه الفرضيات، بمعنى أن كل مقدمة من هذه المقدمات واجبة وليست يعني لا يمكن الاستغناء عنها. إذا لم يمكن الاستغناء عنها لا إشكال، أما إذا أمكن الاستغناء عنها وتفسير هذه الظاهرة وهذه المسألة وهذه الإشكالية بنحو أقل من الفرضيات، فالواجب هو النحو الأقل من الفرضيات، والله أعلم. وهذه طريقة يعني علمية في الحقيقة، يعني هذا المنهج اللي بنتكلم عليه الآن طريقة يعني علمية، مش علمية يعني تجريبية معاصرة وإن كانت كذلك، لكن هذا المنهج العقلي والمنهج العلمي الصحيح يفرض هذا الوضع، سواء في النحو، في علم الكلام، في التفسير، في أي علم من العلوم. لا داعي لأنك تفترض افتراضات كثيرة. إذا أمكنك أن تفسر العالم على نحو ما، فلماذا تلجأ إلى نوع من التعقيد؟ إلا إذا كان هناك موجب. إيش يعني موجب؟ هناك نقص في التبسيط. التبسيط هذا أو النحو الأقل من الافتراضات لا تكفي للتفسير، فهناك صار موجب لإيش؟ لفروض ومقدمات أكثر، هذا يكون واجبا في هذه الحالة. قال أزلية: لا كما تزعم الكرامية من أن له صفات لكنها حادثة. الكرامية قالوا إن الله سبحانه وتعالى ومن تبعهم طبعا ومن يعني مشى على طريقتهم، قالوا إن واجب الوجود أو إن الإله يتصف بصفات، لكن هذه الصفات مع أنها معاني زائدة على الذات إلا أنها حادثة. فهذا هو وجه الخلاف بين أهل السنة وبين من الكرامية ومن صار على منهجهم، من أن له صفات، يعني إيه صفات؟ يعني معاني زائدة وليست مجرد اعتبارات وليست مجرد سلوك، صفات يعني على النحو السابق لمفهوم الصفة. لكن هذه الصفات التي هي معان زائدة على الذات وجودية وليست مجرد عدمات ولا مجرد سلوك ولا مجرد اعتبارات، لكنها حادثة. إيش يعني حادثة؟ موجودة بعد أن لم تكن موجودة. هذا هو قيام الحوادث بالذات الإلهية، قيام الحوادث بالذات الإلهية. قال: الاستحالة لا كما تزعم الكرامية من أن له صفات لكنها حادثة الاستحالة في قيام الحوادث بذاته تعالى. لماذا يستحيل قيام الحوادث بالذات الإلهية، بالذات الواجب الوجود؟ لما ذكرنا سابقا من أن الذات واجب، ويجب أن تكون الذات كاملة، يعني كل كمالاتها كل ما يجب لها متحققا أزلا متحققا أزلا. فمجرد فرض أن بعض الصفات تحدث تحدث في لحظة من لحظات الزمان يعني لم تكن هذه الذات كاملة، إذن هذا ليس واجب وجود. مبين يعني المسألة واضحة تماما أنها ظاهرة أنها نقص، لكن هناك أيضا يقع بعض الناس في إشكالات وبناء على أوهامهم أنه عدم وصف الله سبحانه وتعالى بالحوادث يستلزم قدم الحادث مثلا أو عز الله أو كذا. يعني تذكرون أن ابن تيمية مثلا قال إن الله سبحانه وتعالى مضت عليه أو مرت عليه أزمان لا نهاية لها، لاحظ كيف الكلام، لم يكن فيها خالقا. يعني قال وأنتم أيها الأشاعرة تعطلون صفة الخلق وتقولون بعجز الله، كان الله عاجزا ثم صار قادرا. هذا نوع من الغباء، يعني لاحظ كيف المسألة نوع من الغباء محض. يعني فهي المسألة ليست كذلك، لا الزمان موجود ولا يلزم هذا الأمر أبدا. وبالعكس يعني ابن تيمية نفسه يلزمه إذا أوجب أن الله سبحانه وتعالى لم يزل فاعلا أن الله سبحانه وتعالى لا يكون كاملا إلا بأن يكون فاعلا وإلا أن يكون خالقا بالفعل. وهذا عين النقص، هذا عين النقص، لأنه من المتفق عليه اضطرارا أن المخلوق غير الخالق، هذا أصل المتفق عليه بيننا وبينه. حتى هذا الرجل يعني متفق عليه، يعني هو يقر بهذا المعنى، صحيح ولا لا؟ فإذا قال إن الله سبحانه وتعالى لا يكون خالقا إلا إذا كان خالقا بالفعل ولا يكون خالقا بالفعل إلا إذا أوجد المخلوق، فإذا شرط لتمام كون الله خالقا أن يكون المخلوق موجودا، ولكن بالضرورة وبالاتفاق أن المخلوق غير الخالق. فدعونا من المسألة الخلق اللي دائما يشاكس فيها ويعني يماري فيها مراء ظاهرة، المخلوق غير الخالق اتفاقا. وأنت قلت لا يكون خالقا إلا مع وجود المخلوق، لأن الخلق من دون مخلوق محال عند ابن تيمية، تمام؟ فإذا بالضرورة لا يكون كاملا إلا مع وجود المخلوق، عجز، هذا عين العجز والافتقار، صح ولا لا؟ فلاحظوا هو أراد أن يهرب من ماذا؟ من دعوة توهمها أن الله سبحانه وتعالى، لما افترض هو أن الله سبحانه وتعالى مرت عليه أزمان بناء على وهمه الفاسد من أن هناك أزمان تمر على واجب الوجود لم يكن الله سبحانه وتعالى فيها قادرا، ثم في لحظة من اللحظات صار قادرا. هذا طبعا التزام بنفس إشكالية الفلاسفة، نفس المشكلة التي ألزم الفلاسفة أو واجه الفلاسفة بها الأشاعرة ورد عليها الأشاعرة بعدة ردود، وقع فيها ابن تيمية والتزمها، كما وقع فيها ابن عربي والتزمها أيضا، فقال بظهور المظاهر وأزلية ظهور الله سبحانه وتعالى في المظاهر، إنه الذات الأحدية لا يمكن أن يمر عليها لحظة من اللحظات إلا وتكون متجلية بمظهر من المظاهر، تمام؟ بغض النظر عن ابن عربي، خلونا بابن تيمية، لأنه كثير من الصوفية بيزعلوا لما نيجي نحكي عن ابن عربي، عنها نفس القواعد تجد يعني ترد هنا وترد هناك، فنوع من التحكم، لاحظ كيف أن نقبل بانتقاد ابن تيمية ونغض الطرف عن ابن عربي، لاحظ كيف المسألة. فلذلك يعني أنت إذا كنت يعني فعلا متمسكا بقواعد أهل السنة تقول نفس الإيراد الذي يرد على ابن عربي يرد على ابن تيمية. غاية الأمر أنه ابن عربي لا يقول بوجود ثاني أصلا، ابن تيمية يقول بوجودات ثانية وثالثة ولا نهاية لها، تمام؟ الأمر أنه ابن عربي يقول إنه المخلوق هو عين الصورة التي تصور بها الله سبحانه وتعالى، عين الصورة وعين المظهر، وهذا المظهر قائم بالله سبحانه وتعالى. هذا المظهر أمر اعتباري يعني ظل أو خيال أو نحو ذلك، لكن هذا الأمر الاعتباري من أين جاء؟ ليس من عين الخالق سبحانه وتعالى، بل من حكم من أحكام المخلوق، حكم من أحكام الممكنات. فنفس ما يلزم هنا يلزم هناك، مع اختلاف في بعض التفاصيل واللوازم، لكن قطعا ظهور إلزام أو إلزام ابن تيمية بالنقص أو يعني أظهر وأقوى من بالضبط من إلزام ابن عربي بإثبات النقص لله سبحانه وتعالى والافتقار، هذا 100% بلا شك. وإن كان يعني الإلزام الأصلي يلزم كلا الطريقتين. فلذلك يعني عندما يقول أهل السنة أنه لا كما تزعم أو لا كما تزعم الكرامية من أن له صفات لكنها حادثة لاستحالة قيام الحوادث بذاته تعالى، هذا أمر المفروض أنه يكون واضح، إنه يعني لابد أن يكون واضحا، ثم تعتور على النفس، تنشأ على النفس بعض الإشكالات فإذا لم يستطع الإنسان ذب أو درء هذه الإشكالات يقع في واحدة منها. تمام؟ يعني ابن عربي وقع في جهة أخرى أنه قال الوجود كمال، الوجود المطلق هو عين الواجب الوجود، فإذا فرضنا أن هناك وجودا آخر فيجب أن يكون فيه نحو من الإطلاق، لأن الوجود الأخص لا يكون إلا في ضمن الإطلاق، يعني في هناك ارتباط بين المطلق والمقيد عنده. تمام؟ فإذا فرضنا وجودا آخر فرضنا إلها آخر، لأن الإله هو عين الوجود، عين الوجود المطلق. فلذلك مع نفي لنفي الآلهة يجب أن تنفي الوجود المطلق الثاني، فلزمت وحدة الوجود، فلزمه بعد ذلك إعادة تفسير العالم على هذا النحو، إن أنها ظواهر ومظاهر وتجليات وصور ونحو ذلك. تمام؟ فتوهم هو أن إثبات وجود آخر يستلزم إثبات إله آخر، فصار الشرك عنده في إثبات الوجود الممكن، الشرك عند ابن عربي في إثبات الوجود الممكن، ونفي الشرك في نفي الوجود الممكن. لاحظ كيف المسألة، مع أنه أهل السنة يقولون شتان بين وجوب الواجب ووجود الممكن، ولا يستلزم إثبات أي وجود أن إذا أثبتنا أي وجود أنه يثبت إله، فبكثرة الوجود تتكثر الآلهة. الإله ليس هو مجرد الوجود، الإله هو الواجب الوجود المتصف بهذه الصفات المعينة، فليس كل موجود فهو إله أبدا. وهكذا، فعند يعني عند التحقيق في الحقيقة، وإن شاء الله سنأتي يعني في درس من الدروس إن شاء الله سأأتي لكم ببعض الفقرات كتبتها جديدا، يعني في رسالة جديدة اسمها رسالة وحدة الوجود الجديدة، بينت فيها بالضبط هذا المعنى، ويعني يتبين لكل من يقرأها أن مذهب أهل السنة، أهل السنة الذي نقرأه ونفهمه من دون تمحولات ابن تيمية ومن دون دعاوى ومكاشفات ابن عربي، أكمل وأقدر على تحقيق الافتقار لله سبحانه وتعالى، وأقرب إلى ذلك من حتى من مذهب ابن عربي، وأكمل وأقرب إلى تحقيق الكمال القدرة والكمال التام اللائق بالألوهية من ابن عربي ومن ابن تيمية معا. وبناء على ذلك الصوفي الحق هو الصوفي الذي يمشي على مذهب الأشاعرة والماتريدية، يعني مذهب أهل السنة، لا على مذهب ابن تيمية ولا على مذهب ابن عربي. الصوفي الحق والصوفي الأكمل، الصوفي ذو القدم الراسخة في التصوف، هو الذي يلتزم منهج أهل السنة في التصوف وليس منهج ابن عربي في التصوف. هذا صحيح صوفي وهذا صوفي، لكن الأكمل، وهذا هو ما صرح به يعني كثير من علماء الصوفية، حتى إنهم يأنفون أصلا، يعني يأنفون من أن يقولوا نحن نتبع ظاهر كلام ابن عربي، مجرد يعني ابتعادهم عن الركون إلى مظاهر ظواهر كلام ابن عربي، هذا اعتراف ظاهر منهم بأن في كلامه إشكالا، ثم يلجؤون إلى التأويل. وكما قلنا لكم، مجرد الحاجة إلى تأويل فوق تأويل بعد تأويل ومن قبل تأويل، هذا أبلغ الأدلة على وجود إشكال بعد إشكال، ومن قبله إشكال ومن جانبه إشكال، والله أعلم. وهذا إن شاء الله يعني إذا يسر الله سبحانه وتعالى سنقرأ لكم هذه الفقرة، لأنها فقرة لطيفة جدا، يعني هو عبارة عن حوالي 20 صفحة صغيرة فيها بيان مفهوم وحدة الوجود بشكل يعني ستطرب له وتجود. يعني بإذن الله يعني لطيف جدا، حتى إنه أنا ما طبعتوش لأنه حكيت بيستاهلش الناس إنهم يقرأوا. خليه عندي، بس لا رح نطبعه إن شاء الله. بتحكي على إشكاليات صدور الكثرة عن الواحد، إشكال قديم يعني وتجدد فيه أشكال، يعني ما إنه يعني الإجابة عنه سهل، ماذا يعني الفلاسفة على توهمنا إنه كبر يعني عقلهم هيك يعني يقعون في هذه الإشكالات يعني في كل مرة؟ يعني مش كل الفلاسفة يقولون ذلك، يعني في كثير من الفلاسفة يعني يتبرؤون من ذلك، لكن لأنهم ماشيين حسب يعني كما قلنا مبادئ عقلية معينة يلتزمون لوازمها، ولذلك يعني كثير من الفلاسفة المتأخرين لم يعودوا يقولون بأنه الواجب الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فصاروا يلجؤون إلى نفس الباب. نعم نفس الباب، لأنه قال الوجود المطلق واحد، والواحد من حيث ما هو واحد لا يصدر عنه، مستحيل أنه يصدر عنه أصلا شيء أبدا، يعني لاحظ كيف، لذلك احتاج لواسطة ما يقول عنه الأسماء والصفات، تمام؟ الأسماء وأجعل لها تنزلات في الوجود، وهو تقريبا نوع من الالتزام بنفس مقولة الفلاسفة، يعني حاول أن يعيد بناء العالم وتصور شرح الإسلام بناء على نفس هذه القاعدة أبدا. والأهل السنة لم يحتاجوا إلى ذلك كله أصلا، بناء على إنه الله سبحانه وتعالى لا يقال عليه وجود مطلق، لا يقال عليه ذلك عند أهل السنة أبدا. وجود مطلق يعني عاري عن الصفات، مجرد عن كل قيد، حتى عن نفي التقيد. شايف؟ الله أعلم. تصوف من عرب شبيه. نعم، في تشابه كبير جدا. نعم، أفلوطين. نعم، تأثر فيه أو كذا ولم يثبت. لا يعني هو مش لم يثبت، بالعكس، في هناك بحوث يعني من أساتذة خصوصا مصريين، يعني من الأساتذة المصريين مش من المغاربة الذين يتنطعون بثرثرة الفارغة من دون تحقيق. يعني المصريين حقيقة أقدر على التحقيق والتعمق في المعاني من دون يعني احتياج إلى اصطلاحات جديدة يعني من المغاربة، سبحان الله. يعني صح، مش هذا يعني نوع من النعرة المشرق ومغرب، لا والله، بس يعني ما رأينا عندهم كثيرا، يعني خصوصا من المعاصرين، يعني أكثر من فدلكات وتشدقات لفظية لم نرى كثيرا من التحقيقات العلمية. كثير من هذه البحوث فعلا في بعض الأساتذة، أنا أذكر في كتاب ألفية مناسبة، كتاب يعني أصدروه في مناسبة مرور 1000 عام على وفاة ابن عربي، في هناك عدة بحوث تثبت يعني عيانا أنه كيف ابن عربي أخذ عن مدارس تعود إلى أفلوطين قبل أن ينتقل من المغرب. لما كان في المغرب كان وذكروا أسماء المدارس والمشايخ وإلى آخره، فلما جاء إلى المشرق طبعا ولا واحد بيعرف عن هذه المدارس شيء. يعني اسأل أي صوفي من الصوفية اللي بيقولوا أنه كشوفات وما كشوفات، لا يعرفون إيش هو ابن عربي وعلى مين درس ووين قرأ، بس شافوا ابن عربي كامل، ما يعرفوش عنه. يعني هسه لو الواحد مثلا عدم مؤاخذة يشوف الإمام الرازي من دون ما يعرف مثلا أنه درس على والده ووالده درس على فلان وقرأوا من الكتب، يشوف يقول هذا فد عصره، لا، لكنه أخذ من كثير من العلماء. كذلك لما يشوف الأشعري بتصور أنه نشأ فجأة، وهو في الحقيقة لم ينشأ فجأة، لكن لما بالضبط تعرف تاريخه بتعرف بالضبط ما الذي أضافه بالضبط ابن الإمام الأشعري أو الإمام الرازي. كذلك الذي ينظر إلى ابن عربي ويقطعه عمن سبق طبعا يحتار حيرة كبيرة جدا. فالحقيقة أنه ثابت 100% أنه أخذ عن مدارس بالضبط متصلة بأفلوطين والمدارس اليونانية والإغريقية القديمة التي كانت لها امتدادات في شمال المغرب وفي بعض المناطق من إسبانيا. هذا 100% ثابت. لكن طبعا عند كثير من المشايخ يقولوا لك هذه كلها كشوفات. أنا بصراحة لا أقول بذلك، يعني معظم كلامه عبارة عن اكتسابات وتعلمات مع شوية خيالات زي اللي بتحدث فيه وفيك، مع شوية أكثر لأنه يمكن ثقافته أكثر شوي، بس يعني أكثر شوي. مش عاجبك أنت الكلام شكلك. والله أنا هذا اللي بعتقده، والله يعني والله لو اعتقدت شيئا غير ذلك ما نطقت بهذا. شايف؟ أنا قرأت يعني كثير من كتب ابن عربي، ما بقول لك أنه كل صفحة من صفحاته أقرأها، ولا يلزمني أني أقرأ كل صفحة من صفحاته حتى يعني أحكم عليه، لكن ما تبين لي أنه يعني فعلا لا يقول شيئا إلا عن كشف أو عن إلهام. هذا كله كلام لا برهان، مش لا برهان، لا يعبأ به عاقل. مجرد واحد عنده عقل لا يعبأ به، لا يقف عنده لحظة. أنا أول ما قرأته بقول هذا يعني مجاز استعارة، لأنه أن يقوله قاصدا معناه في إشكال إما عندي أو عنده. أنا عندي فيش إشكال. في إشكال لكن أن تحمل هذا الكلام على حقيقة، يعني كما يقول بعض المشايخ المساكين، يعني حقيقة اللي عادة يكونون يعني من ذوي النوايا الحسنة والمقاصد الرائعة، يعني أكثر المشايخ الذين يقولون ذلك بيكونوا مشايخ عمليا ممتازين، درويش ما بتصوروا مثل هذه القصص. يقول لك تقدح في أولياء، تقدح في كذا، يا عمي لا مسألة أولياء ولا شيء، هذا علم، ما ليس لا تدخل في الولاية ولا تقدح في أولياء. وبعدين حتى لو قدحت في ولي هو الولي نبي، إذا قدحت فيه بتكفر الصحابة، والصحابة أعلم من أو بالضبط. بارك الله فيك. يعني اتفاقا يعني أنك إذا قدحت في ولي لا يطعن في إيمانك هذا، لكن إذا قدحت في نبي نعم تكفر في نبي قد تحققت نبوته، مش في أي واحد يدعي النبوة، صح ولا لا؟ لأنه في رصيف مرة حكيت لكم في رصيف لحالها في 3-4 أنبياء، صح ولا لا؟ في رصيف وأنا عاصرت بعضهم أنبياء مدعين للنبوة، في اليمن في كذا، في كل بلد من البلاد. عندكم في تركيا في أنبياء؟ في ظهر عيسى عليه السلام، عيسى نفسه عليه السلام. تنازل ولا تنازل صباح المهدي كان سيدنا عيسى صار مهدي، ضبط وضعه شوي. وكان أحدا يدعي أنه رسول وأنه ليس بنبي. نعم، أنا في واحد من الرصيفة يعني كان يقول عن نفسه أنه رسول وليس بنبي. أهبل من هيك عمرك ما بتشوف. وفي ناس كانوا مصدقين فيه. نعم. المهدية. هذا وين في تركيا؟ في إسطنبول. في إسطنبول. نجد له قناة سيدي يخرج مع البنات، بس البنات عارية وحريات جدا سيدي. يقول لها أنت جميلة جدا هكذا، ويضحكوا مع الموسيقى سيدي هيك. هذا مدروش هذا. يطلب ويقول يتعبان المهدية. إيه. والله هذه كل هذا زندق، عين الزندق. مهدي عصري. شايف أنا بحس بس في الأردن، في هي كل البلاد فيه، وعندكم بيطلع أحلى الوضع، صح يا شيخ؟ إذا بدك روح اتبعوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، قال عطفا على ولله، وله صفات أزلية قائمة بذاته، قائمة بذاته، ضرورة أنه لا معنى لصفة، لا معنى لصفة الشيء إلا ما يقوم به، لا كما تزعم المعتزلة من أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره، لكن مرادهم نفي كون الكلام صفة له، لا إثبات كونه، لا إثبات كونه صفة له غير قائم بذاته. وهذا طبعا واضح، مذهب المعتزلة واضح، فما أنقفش عنده كثيرا. ولما تمسكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال، بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد، إبطال التوحيد، لما أنها موجودات قديمة مغايرة، لما أنها هذا في عندهم، لأنها لما أنها عندهم يعني موجودات قديمة مغايرة لذات الله، نحن لا نثبت أنها مغايرة كما سيأتي، لذات الله تعالى، فيلزم قدم غير الله تعالى. أيضا هذا كله سوق لقولهم وتعدد القدماء، فيلزم قدم غير الله تعالى وتعدد القدماء، فيلزم قدم غير الله تعالى وتعدد القدماء، بل تعدد الواجب، مش فقط تعدد القدماء، بل تعدد الواجب لذاته، على ما وقعت الإشارة إليه في كلام المتقدمين والتصريح به في كلام المتأخرين من أن واجب الوجود بالذات هو الله تعالى وصفاته. وقد كفرت النصارى بإثبات 3 من القدماء، فما بال 8 أو أكثر، إلى آخر كلامه. نحن نقف إلى هذا الموضع إن شاء الله، ونشرح هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله. يعني هذا الدرس خلينا نحكي عنه أنه عبارة عن تمهيد للبدء إن شاء الله. كلها مسائل يعني الذي يفهم بعض الأصول تصبح سهلة إن شاء الله كلها. الله يعطيك العافية.